فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في إيديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح الدمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي. ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. في الحلقة اللي فاتت الأسبوع اللي فات عرضنا مشكلة شباب اتقدموا لإعلان وظائف لهيئة الطاقة الذرية، ومن سنة ونص هم ناجحين بس من غير تعيين. اسمحوا لي النهارده نتابع القضية. عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أهلا وسهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك فندم، أهلا بك. الدكتور عاطف عبد الحميد مباشرة وبدون أي مقدمات ومتابعة للحلقة السابقة ومشكلة 450 عقل مصري متميز اللي المفروض أنهم خاضوا امتحانات لهيئة الطاقة الذرية وإعلانهم أو قبولهم كناجحين ومعينين تعطل. في البداية إيه اللي معطل استلامهم وظيفة؟ طبعا يعني مهم جدا ان احنا نعرف ايه اللي حصل بالظبط عشان نقول ايه اللي عطل الموضوع، لكن الموضوع ببساطه شديده جدا ان الهيئه فعلا اعلنت عن حاجتها ل 450 وظيفه، والناس تقدمت بالفعل، تقدم اكثر من 15,000، يمكن حوالي 16,000 متقدم. تم عمل جميع الاختبارات، طبعا تخصصات كثيره يعني 450 في تخصصات مختلفه. تم عمل الاختبارات اللازمه، وبالفعل اللجنه في النهايه يعني طلعت النتيجه. النتيجة في الحقيقة ان في بعض الناس اشتكوا لان من يقع لم يقع عليهم الاختيار، بس تظلموا وقالوا لا احنا احق بالاختيار والمفروض احنا احق من اللي وقع عليهم الاختيار. فطبعا مبعث الشكاوى في الحقيقة، الشكاوى ده راحت للنيابة الادارية وراحت للرقابة الادارية. فاحنا كهيئة في الحقيقة جالنا في الوقت ده جوابات من هذه الجهات بتقول لنا وقفوا في الاعلان لحين البت في الشكاوى المقدمة. بعد كده اتضح ان طبعا من الشكاوى ان هناك كان هناك بعض الاجراءات لم كان يجب ان تتبع، لم تتخذ، حاجات زي كده. زي ايه يا فندم بعض هذه الاجراءات المعيبه او اللي هي الناقصه؟ والله احنا في هيئه الطاقه الذريه يعني احنا طول عمرنا يعني اول مره حاجه زي كده واجهنا، لكن احنا اكتشفنا بعد كده ان هي وزاره الماليه على ما يبدو ان هو كان يجب بعد ما خدنا موافقه من الجهاز المركزي كان يجب ان الاداره عندنا تبعت لوزاره الماليه عشان تحصل على التمويل اللازم لهذه الدرجات. هو اللي كان بيتم قبل كده ان احنا كنا بنعمل بعد موافقه الجهاز المركزي بيتم الاعلان وبعد كده بنبعت للماليه، الماليه اوتوماتيك كانت بتدي الدعم المالي، لكن بعد التغيرات اللي حصلت في الدوله والظروف فاصبحت الماليه بقت يعني لازم طبقا للقانون لازم الموافقه دي تبقى مسبقه. يعني هو الخطأ ما كانش متعمد، ولكن هو بس المناخ والظروف هي اللي كانت استوجبت انه كان يجب الحصول على موافقة المالية قبل يعني الاعلان يعني نزل من غير ما يكون في دعم مالي لهذه الوظائف. بالظبط كده، هو اللي كان حصل ان تم الحصول على موافقه الجهاز المركزي، وطبعا استنادا الى مرات سابقه يعني كانت الهيئه بتقوم بهذا العمل، كانت بتاخد موافقه الجهاز المركزي على الدرجات وبتعلن وبعد كده تبعت للماليه، كانت الامور بتمشي بشكل في مرونه اكتر والماليه ما كانتش يعني بتتوقف عند ضروره الحصول على الموافقه مسبقا باعتبار ان الجهاز المركزي وافق فخلاص هم كانوا وافق. لكن طبعا نتيجه اللي حصل بعد الثوره وطبعا الضغط الشديد جدا على وزاره الماليه والتعيينات اللي تمت على مستوى الجمهوريه، فطبعا احنا متفاهمين تماما ظروف وزاره الماليه. وزاره الماليه قالت لا كان يجب الحصول على الموافقه مسبقا، ومع ذلك هو طبعا بعد كده تم حاولنا ان احنا نتدارك هذه المشكله واعتبرنا ان ده مثلا خطا في الاجراءات، لكن المفروض لا يدار به الناس اللي هم تقدموا في الاعلان. هو احد هؤلاء الناجحين يمكن وراني ورقه بتفيد ان وزاره الماليه بتناشد او بتخاطب رئاسه الوزراء وانها بتقول خلاص ان ده لا يدار هؤلاء الناجحين. هي في الحقيقه ده اللي حصل بعد كده، ولكن المشكله في الاتي ان الملف بقى كله اصبح في ايد النيابه، وطالما الملف برمتي في ايد النيابه لا يستطيع اي مسؤول ان يتخذ قرار الا بعد النيابه ما تقرر، لان النيابه لازم تقرر اولا هل الاعلان كده مظبوط، هل هيتم تعيين من تم الاعلان عن اسمائهم، ولا يجب الاخذ في الاعتبار اللي هم تظلموا وقد يثبت لهم احقيه طبعا بعد الفحص. فهذه الحاله لان طبعا ده من حقه هو كمان ان هو يعني ان هو يطالب بحقه. فده اللي هيقرره مين؟ اللي فحص الملف من النيابه، هتقول في النهايه خالص والله خلاص ماشي احنا كان في خطا في الاجراءات ولكن تم تدارك هذا الخطا. تم مين من الناجحين وقع عليه الاختيار، واذا كان حد من المتظلمين له حق هيضاف اسمه الاعلان، وهيشوف مين مكان مين. طبعا ان عدد درجات محدوده ما نقدرش ناخد ده وده. صحيح دكتور عاطف، يعني بتنضم لنا للحوار ضيفتي الحلقه السابقه الاستاذه رباب ديدموني. رباب، كان ليكي رد او تعليق على موضوع النيابه؟ بالنسبه لموضوع النيابه، طبعا احنا متابعين الموضوع مع النيابه الاداريه، فوكلاء النيابه والموجودين هناك ردوا علينا وقالوا لنا ان احنا كجهه تحقيق بنحقق مع موظفين حصل منهم تجاوزات او اخطاء. انتوا مش موظفين، احنا ملناش دعوه بتعيينكم، تعيينكم في ايد السيد الدكتور رئيس هيئه الطاقه الذريه. لو الهيئه محتاجاكم، الهيئه هتبعت جواب للنيابه تقول لهم ان احنا عايزين نكمل اجراءات التعيين. انتوا احنا ملناش دعوه بيكم، احنا بنحقق مع مخالفات اداريه حصلت من موظفين، وانتوا لا تضروا من اي خطا حصل من اي مسؤول او من اي حد من اي موظف في الدوله. يعني ما فيش اي شك في هذا الامر يعني، لكن مهم جدا برضه ان افكرها بحاجه مهمه يعني بالاضافه لموضوع النيابه، ان الجواب بتاع وزاره الماليه لو انتوا فاكرين كان مبعوث لمجلس الوزراء للحصول على موافقه مجلس الوزراء على التمويل عشان تدينا الدرجات. الملف لما راح النيابه ما لم يخرج من مجلس الوزراء، مجلس الوزراء منتظر ايه؟ منتظر النيابه. يعني السيكونس مش عند رئيس هيئه الطاقه الذريه، الخطوات هتيجي منين؟ ان النيابه المفروض ترد على الوزاره لان الملف راح لهم من وزاره الكهرباء، والوزاره هترد على مجلس الوزراء عشان تقول لهم خلاص الموضوع انتهى والموقف كذا كذا والتوصيات 1 2 3. مجلس الوزراء يدي موافقه، وزاره الماليه تدي تمويل، هيئه الطاقه الذريه تطلع قرار تعيين. هي دي الخطوات. لكن انا النهارده ازاي اطلع قرار تعيين وانا ما عنديش اصلا تمويل للدرجات، ما عنديش درجات؟ فهي العمليه زي ما انتم شايفين كده، العمليه كلها ايه يعني متشابكه في من اكثر من جهه. يمكن ده برضو اللي مديني احساس يا دكتور عاطف، واستحملني حضرتك في الجمله دي، مش عارفه، وده بيحصل في قضايا كتير في مصر، ويمكن ده اللي موصلنا للحاله اللي احنا فيها، حتة المتشابكة والمعقدة والفلوس اللي ما نعرفش فين صاحبها، مش عارفة ليه حاسة ان كل واحد بيرمي الكرة في ملعب التاني. استحملني في السؤال ده. لا بس انا هستحملك تماما لان انا ممكن لو مكانك ممكن او لو مكانهم هقول نفس الكلام، يعني ربما اقول نفس الكلام. لكن مهم جدا عشان يعني قبل ما اقول هذا الكلام اشوف الصورة. الصورة زي ما اقول لحضرتك كده، احنا العادي والطبيعي ان هيئة الطاقة الذرية تعمل اعلان، يتم الاختيار، بيطلع قرار تعيين هيئه الطاقه الذريه، وده هذا الاعلان. ويمكن دي اول مره تحصل، زي ما بقول لك اول مره تحصل في هيئه الطاقه الذريه نظرا للظروف اللي تمت والمناخ اللي حصل، اصبح الموضوع كده برمته خرج من ايد هيئه الطاقه الذريه، اصبح مش عندنا يعني، اصبح في جهات اخرى داخله في الموضوع. مفيش صناديق خاصه في وزاره الكهرباء يا فندم؟ لا احنا يعني بص دايما يعني كل مؤسسه ووزاره في مصر بيبقى ليها صناديق خاصه بتصرف، بيجي لها تمويل وبتصرف منها على نفسها وهكذا. يعني تخيل مثلا، انا عايزه اقول لحضرتك في وزاره الثقافه حاجه يمكن بعيده عن مجال حضرتك، في صندوق خاص اسمه صندوق تمويل اثار النوبه. الصندوق ده انتفى الغرض من وجوده من ايام سنه 69، ولكن ما زال الى الان الصندوق شغال وبيجيله فلوس معرفش منين، وبيصرفوا على ناس معرفش هم مين، عشرات الالوف. يعني انا عايز اقول هل في صناديق خاصه تتبع وزاره الكهرباء يمكن ان ناخذ منها تمويل حتى يصرف بيه على هذا التعيين؟ بص حضرتك، احنا في هيئه الطاقه الذريه طبعا في عندنا صندوق تمويل البحوث في هيئه الطاقه الذريه، وطبعا صندوق يعني بسيط يعني على قد ما مش صندوق ضخم يعني. ومن الممكن، واحنا ده اللي احنا كنا عرضناه على وزاره الماليه على فكره، احنا كنا قلنا ان احنا مستعدين ان احنا نمول درجات الناس اللي هتتعين لفتره زمنيه معينه. الصندوق يقدر يغطي مثلا شهور، لكن ما اقدرش اغطي درجات ماليه لسنوات طويله، لازم بشرط ان وزاره الماليه مثلا تقول في 1/7 اللي جاي انا همول. يعني لو هم بعتوا لنا جواب ان الطاقه الذريه تدعم او تمول الدرجات دي لفتره زمنيه معينه، احنا مستعدين ندبر هذا التمويل وهنحل المشكله، بس بشرط ان وزاره الماليه تقول والله اعتبارا من كذا وزاره الماليه هتقوم بها. يعني مثلا لو النيابه الاداريه قالت لا مانع من اكمال الاجراءات وخضت بالكلام ده الهيئه ووزاره الكهرباء، يبقى احنا كده برضو، معلش حضرتك اعذرني، كده يبقى احنا رجعنا لنقطه الصفر، هنرجع تاني زي من الاول من اكتر من سنه ونص نتكلم في الاول الهيئه تدور على الدعم المالي. الماليه سابقا يعني قعد فيها الورق بتاعنا او الجواب الطلب ده شهور منتظرين وموافقه وزاره الماليه، بعد كده وزاره الماليه ودته لرئاسه الوزراء بعد ضغط مننا احنا، وقعد في رئاسه الوزراء شهور كذلك، بعد كده راح وزاره الكهرباء قعد فيها شهور. هل احنا بعد انتظار سنه ونص بعد اعلان وظائف هنفضل منتظرين منتظرين كمان سنة ونص لحد لما يتوفر الدعم المالي. ايه بقى دور الهيئة في المرحلة دي وايه اللي ممكن يتم؟ هل ما يبقى في حاجة زي كده احنا اللي نجري وراها، ولا المفروض الهيئة اللي احنا تابعين لها هي اللي بتقوم بالكلام ده؟ طبعا انا مقدر طبعا اللي هي الكلام بتقوله تماما، وفعلا معاناة يا دكتور يعني، وانا لمست يعني بجد لمست معاناة مش لاي حد، معاناة للعلماء الصغيرين، العلماء اللي لسه انا كنت يمكن في الحلقه اللي فاتت اسمح لي قلنا كده، ان يعني الناس دي بدل ما تقف دلوقتي في معملها قدام الميكروسكوب بتاعها، ولا المهندس يقف يشوف هيعمل ايه، ولا حلم الطاقه النوويه اللي مصر يعني بتامل ليه، لا دول واقفين قدام وزاره الماليه شويه، قدام رئاسه الوزراء شويه، وقفات احتجاجيه والتجول يعني في الشوارع وامام وسائل الاعلام. انا يعني حاسه ان ده يمكن مش مكانهم. والله يا حضرتك طبعا يعني انا زي ما قلت لك انا مقدر تماما طبعا لظروفهم ويعني ومشاعرهم، لكن لازم نفهم برضو ان احيانا بتيجي حاجات بتبقى غصب عن الجميع، يعني دي ظروف غير دي ظروف استثنائيه. في الظروف الاستثنائيه كلنا معرضين لحاجات غير عاديه، لازم ان احنا بنتقبل هذا الوضع، لان هو زي ما بقول ده طالما خارج عن اراده اللي قدامك لازم تتقبلي. لكن لو العمليه فيها تعمد، لو الوضع فيه تعمد هو ده اللي ممكن يضايق او هو ده اللي يتعبنا. لكن عموما زي ما بقول لك احنا بالنسبه للهيئه هنا احنا مش متاخرين خالص في الموضوع ده ابدا. انا لو جالي النهارده موافقه من الماليه جواب بيقول ان درجات بالفعل تم التمويل، زي ما انت عارفين كويس قوي ان انا ما كنتش موجود في الهيئه وقت ما الاعلان ابتدى، ولا في الاجراءات ولا الحاجات دي كلها، وما اعرفش برضو الظروف اللي وقتها اتعملت ازاي. لكن احيانا لو كانت تخذ قرار، انا وجهه نظري لو انا في الوضع ده وقتها وبعد ما في الوقت ده قرار جاي ان انا حتى لو لغيت الاعلان واعلنت مره ثانيه، ممكن يبدو انه قرار قاسي، لكن كنت انا هلغي الاعلان وابتدي بناء على الدرجات دي اعمل اعلان من اول وجديد، ونختار الناس على ونتفادى اللي هي الملاحظات اللي تمت. كان ممكن جدا الموضوع يعني الناس كانت هتتضايق في الاول شويه، لكن في النهايه كان الموضوع كان زمانه اتحل وكانت زمان الناس اتعينت. لكن طالما الموضوع احنا كان اصرار الهيئه انها برضو مش عايزه تعيد الاعلان عشان الناس ما تتضايقش وتقول لا ده الهيئه اعادت الاعلان تاني. استاذ دكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئه الطاقه الذريه، اشكرك جدا، اشكرك للتوضيح، اشكرك على رد على يعني هموم هؤلاء الباحثين الصغار. انا بشكرك طبعا لتشرفكم النهارده، وانا بتمنى لكم يا رب ان شاء الله ان الموضوع باذن الله يتحل انتظار موافقه ان شاء الله باذن الله يتحل باذن الله ان شاء الله، يعني يبقى في عندنا امل كده باذن الله. وبرضو انتوا تواصلوا معايا وانتوا عارفين كويس قوي انا لو في اي حاجه انتوا يعني من اي اتجاه قولوا ايه المطلوب مني وانا اعمله معاكم. اصدقائي، القضية اللي عرضناها متكررة وزي الموضوعات وقضايا كتير في مصر، الحق فيها بيكون متشتت بين مكاتب مسؤولين كتير، كل واحد مستني التاني ياخد القرار، هو ده حالنا في مصر. لكن مفيش حق بيضيع وراه ناس أصحاب حق بتطالب بيه علينا وسياسة النفس الطويل عشان نقدر نقف قدام عشرات السنين من البيروقراطية والفساد الإداري. بكرر وعدي للشباب دول، مش هنسيب قضيتكم، ما زلنا بنتابع معاكم محاولاتكم للحصول على حقكم، معاكم من النيابة لوزارة المالية للكهرباء لمجلس الوزراء، وإن شاء الله تاني هنرجع على هيئة الطاقة الذرية. أصدقائي المستمعين، بسعد جدا بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وعلى جروب إذاعة البرنامج العام وجروب ألترس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة وعاشق مصر.